بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. نعم يا رب. نعم يا سيدنا نعم. يا ود 20 ليره مكانك يا شباب انت بتفتح على نفسك نعمل لك ايه فمن كان يرجو ما بتخلينا في المنطقة داش والله كده تنشر لها مصير فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا بسم الله الرحمن الرحيم طيبتح عليك اذكر الله بسم الله يا متمكن عجبني يا ترون عجبني والله انت خدت حقك يا ولد روح معاه رامي عم السيد اللهم صل على النبي انت الشجم من راسك اذا السماء على جمال النبي انت صوفي يا عم الغير شيخ عبد الفتاح يا عم مرضوب شيخ عبد الفتاح يا عم كل ما سمعت الاكع استنيت عن عادي يا واحده عبد السيد شيخ عبد الفتاح من كانوا حياتي حبيبك النبي من اداء النبي اذا يا وإذا الكواكب انسدت وإذا البحار وإذا القبور علمت نفس لا تضيع وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ضيف مين عمل كده؟ ألم تركي تزال ربك برعا فيقول فلا تكرمون Thank you. وحضر أداءه يا من الجلال والإكرام كبرت يا ناطقون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استنى فتح الله عليك يا سيدي ربنا يكرمك ربنا يعزك ويعلي قدرك يا رب اللهم يا مولاي